آله وصحبه أجمعين، وبعد، بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. حسبك. هذه الآيات الكريمة هي فاتحة سورة المرسلات، وقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى إذ نزلت عليه سورة المرسلات، والمرسلات عرفا، فإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه، وإن فاه لرطب بها إذ وثبت علينا حية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوها. فابتدرناها فذهبت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقيت شركم كما وقيتم شرها. فهذه السورة العظيمة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في منى، في غار يسمى ويعرف بغار المرسلات. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها آخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهذه السورة في صلاة المغرب أحيانا. وهذه السورة مكية، لأنها نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. يقول الله تعالى: والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا. الآيات، الواو هذه حرف قسم وجر، حرف قسم، والله جل وعلا أقسم بالمرسلات وما عطف عليها من الصفات الخمس لموصوف لم يذكر. والله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه. وأما المخلوق فلا يجوز له القسم إلا بالله أو بصفة من صفاته، لأن المخلوق حينما يقسم بشيء ما يعطيه منتهى التعظيم، ولا يجوز لمخلوق أن يعطي منتهى التعظيم إلا من يستحقه وهو الله تبارك وتعالى. فلا يجوز لمسلم أن يقسم بأي مخلوق كائنا من كان، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وذلك أن الحلف بالله والإنسان كاذب ذنب وكبيرة من كبائر الذنوب، والحلف بغير الله شرك، وهو شرك أصغر، فهو وإن كان شرك أصغر فهو أعظم من كبائر الذنوب. والحلف بالله والإنسان كاذب يكون فيه توحيد وهو الحلف بالله، وذنب وهو الكذب، والحلف بغير الله والإنسان صادق فيه شرك وفيه صدق. سيئة الشرك مع حسنة الصدق، وتلك حسنة التوحيد مع سيئة الكذب، فحسنة التوحيد مع سيئة الكذب أحسن من سيئة الشرك مع حسنة الصدق. فلذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. فلا يجوز للمسلم أن يحلف بغير الله، لا بالكعبة ولا بالرسول ولا بالأبوين ولا بأي مخلوق كائنا من كان، وإنما الحلف يكون بالله جل وعلا أو بصفة من صفاته. والحلف بغير الله شرك أصغر، وقد يتطور مع المرء مع ما يقترن بنفسه وقلبه واعتقاده إلى أن يصل إلى حد الشرك الأكبر المخرج من الملة، كما هو حال كثير ممن يحلفون بمن يعظمونهم. لو قيل له احلف بالله لربما تجرى وحلف صادق ولا كاذب، وإذا قيل له احلف بالسيد الفلاني توقف وخاف. فهذا والعياذ بالله خوفه من السيد ونحوه يوصله إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله، لأنه خاف من يعظمه هذا أكثر من خوفه من الله جل وعلا. والخوف عبادة، وإذا صرف لغير الله كان شركا أكبر. فلا يجوز لمسلم أن يحلف بغير الله كائنا من كان. والمرسلات عرفا، القسم أقسم الله بالمرسلات، لأن الله جل وعلا يقسم ببعض مخلوقاته للفت نظر العباد إلى هذه المخلوقات العظيمة، والله جل وعلا أعظم وأعظم. فأقسم بالمرسلات وأقسم بالعاصفات وأقسم بالناشرات وأقسم بالفارقات وأقسم بالملقيات، خمسة، وأقسم بالشمس وأقسم بالليل وأقسم بالضحى وأقسم بالقمر، وأقسم جل وعلا بما شاء من خلقه. المرسلات والعاصفات والناشرات إلى آخر الخمس، هذه كلها أوصاف، أوصاف لموصوف لم يذكر، من المفسرين رحمهم الله من قال هذه كلها أوصاف لشيء واحد، فالمقسم به شيء واحد وهذه أوصافه، وهي الرياح، وقيل الملائكة، وقيل الرسل، وقيل المقسم به شيئان، المرسلات والعاصفات شيء واحد، والناشرات وما بعدها الثلاث شيء آخر. وقيل المقسم به ثلاث، الصفات الثلاث الأولى لشيء واحد، المرسلات والعاصفات والناشرات، والفارقات شيء آخر، والملقيات شيء ثالث، فقيل الخمس لموصوف واحد، وقيل الخمس لموصوفين، الأولى والثانية لموصوف واحد، والثالثة والرابعة والخامسة لموصوف آخر، وقيل الخمس لثلاثة موصوفات، الأول والثاني والثالث لموصوف واحد، والرابع لموصوف ثان، والخامس لموصوف ثالث. قال ابن جرير رحمه الله شيخ المفسرين المتوفى عام 310 هجرية، والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال أن الله تعالى ذكره أقسم بالمرسلات عرفا، وقد ترسل عرفا الملائكة، وترسل كذلك الريح، ولا دلالة تدل على أن المعنى بذلك أحد الحزبين دون الآخر، وقد عم جل ثناؤه بإقسامه بكل ما كانت صفته ما وصف، يعني أن هذه الصفات لم يكن المقصود بها والله أعلم موصوف واحد، وإنما كل ما أمكن أن يكون كذلك، فكما أن الملائكة تكون كذا والريح تكون كذا والرسل تكون كذا، فهذه المقسم بها. ولا دلالة تدل على أن المعنى بذلك أحد الحزبين دون الآخر، وقد عم جل ثناؤه بإقسامه بكل ما كان صفته ما وصف، فكل من كان صفته كذلك فداخل في قسمه ذلك، ملكا أو ريحا أو رسولا من بني آدم مرسلا، يعني أنه لم يكن المقصود موصوف واحد، وإنما كل ما أمكن أن يتصف بهذه الصفة، سواء كانت ريح فهي مقسم بها، أو كانت ملك فهو مقسم به، أو كانت رسول من بني آدم فهو مقسم به، أو كانت آيات القرآن فهي مقسم به، وكذلك ما تتأتى هذه الصفة عليه. والكثير من المفسرين، بل جمهور المفسرين، على أن المرسلات هي الرياح. روي عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، عن ابن مسعود وعن ابن عباس وعن غيرهم، وجمع من التابعين رحمة الله عليهم. فيكون الله جل وعلا على هذا أقسم بالرياح أو أقسم بالملائكة. والمرسلات عرفا، إذا كان المراد المرسلات الرياح فعرفا معناه متتابعة متوالية، يتبع بعضها بعضا. وإذا كان المقصود بالمرسلات الملائكة فيكون المعنى والله أعلم المرسلات عرفا، يعني مرسلات بالمعروف الذي هو ضد النكر وضد المنكر، فالملائكة ترسل بالمعروف يعني بأمر الله جل وعلا وما يريد أن يأمر به تعالى، وأمر الله جل وعلا كله خير. والمرسلات عرفا، وإعراب يصح أن يكون مفعول لأجله، والمرسلات للعرف أو لأجل العرف، لأجل المعروف، لأجل الخير. ويصح أن يكون حال والمرسلات عرفا حال كونها متتابعة متوالية، يتبع بعضها بعضا كعرف الفرس، وهو الشعر الذي يكون على رقبة الفرس متناسق متتابع بعضه تبع بعض. تقول العرب سار الناس إلى فلان عرفا، يعني واحد تلو الآخر. والمرسلات عرفا، المرسلات الرياح عرفا يعني متوالية متتابعة، أو المرسلات الملائكة عرفا يعني بالعرف والمعروف والخير وبأمر الله جل وعلا. فالعاصفات عصفا، الفاء هنا حرف عطف، عطفت مقسما به على مقسم به سابق. فالعاصفات قيل كالأول الرياح، وهي أنها تعصف، ويقال عصفت الريح بمعنى تتابعت بشدة. وناقة عصوف بمعنى مسرعة تسرع براكبها. وقيل المراد بها الملائكة تعصف بأمر الله تبارك وتعالى، يعني تسرع بأمر الله أو تنفذ أمر الله جل وعلا بسرعة وبلا توقف ولا توان. فالعاصفات عصفا، الرياح أو الملائكة، والناشرات نشرا، هنا العطب الواو، مما استدل به الذين قالوا إنه على موصوف آخر، إن الوصفين الأولين لموصوف والوصف الثالث الذي يليه لآخر، لأنه أتي بالواو والواو تقتضي المغايرة، فهو مقسم به كما هو مقسم بالأول، وهو وصف يختلف عن الوصف الأول. والناشرات نشرا، الناشرات الملائكة أو الرياح، قيل هذا وقيل هذا كما تقدم. وإذا كانت الرياح فالناشرات تنشر السحاب وتنشر المطر، تسوق السحاب وتسوق المطر حيث أمر الله جل وعلا. وإذا كان المراد الملائكة فهي تأتي بأمر الله جل وعلا إلى الخلق وتنشره وتبلغه لمن أرسلت فيه، أو أنها تنشر النبات بأمر الله جل وعلا وإذنه في الأرض، لأن الملائكة تسير بأمر الله جل وعلا لتدبير الخلق. والناشرات نشرا، وقيل المراد نشر الصحف يوم القيامة عند البعث، تنشرها الملائكة بأعمال بني آدم، لأنهم كلفوا بكتابة ما يصدر من بني آدم، فهم يأتون بما كتبوه وينشروه بين يدي الله تبارك وتعالى. فالفارقات فرقا، اقرأ. يقول الله عز وجل: والمرسلات عرفا. قال ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه: والمرسلات عرفا، قال الملائكة. وروي عن مسروق وأبي الضحى ومجاهد والسدي والربيع مثل ذلك. وروي عن أبي صالح أنه قال: هي الرسل. وفي رواية عنه أنها الملائكة. وهكذا قال أبو صالح في العاصفات والناشرات والفارقات والملقيات أنها الملائكة. وقال الثوري عن سلمة عن أبي العبيد قال: سألت ابن مسعود عن المرسلات عرفا، قال الريح. وكذا قال في العاصفات عصفا والناشرات نشرا أنها الريح. وكذا قال ابن عباس ومجاهد وقتادة في رواية عنه. وتوقف ابن جرير في المرسلات عرفا، هل هي الملائكة إذا أرسلت بالعرف كعرف الفرس يتبع بعضهم بعضا، أو هي الرياح إذا هبت شيئا فشيئا. وقطع بأن العاصفات عصفا الرياح كما قال ابن مسعود ومن تابعه. وممن قال ذلك في العاصفات عصفا علي بن أبي طالب. وتوقف في الناشرات نشرا، هل هي الملائكة أو الريح كما تقدم. وعن أبي صالح أن الناشرات نشرا هي المطر، والأظهر أن المرسلات هي الرياح كما قال تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح. وقال تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وهكذا العاصفات هي الرياح، يقال عصفت الرياح إذا هبت بتصويت. وكذا الناشرات هي الرياح التي تنشر السحاب في آفاق السماء كما يشاء الرب عز وجل. فالفارقات فرقا، قيل الملائكة تفرق بين الحق والباطل بما تأتي به من الوحي، وقيل المراد الرياح تفرق السحاب وتبدده في الأرض حيث أراد الله جل وعلا أن ينزل مطره، وقيل هم الرسل فهم يفرقون بأمر الله جل وعلا وبما ينزل عليهم من الله جل وعلا بين أهل الحق وأهل الباطل، بين ما يؤمر به وبين ما ينهى عنه، بين المعروف والمنكر. فالرسل يفرقون للأمة ويميزون لهم الخير من الشر عليهم صلوات الله وسلامه. فالملقيات ذكرى، قال القرطبي رحمه الله هم الملائكة، ونقل الإجماع أن المراد بالملقيات ذكرى الملائكة، تلقي الذكرى الوحي من أمر الله جل وعلا على الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. وقيل المراد به جبريل، وعبر عنه بتعبير الجمع تعظيما له، والله جل وعلا أثنى عليه في كتابه العزيز. فالملقيات ذكرى عذرا أو نذرا، عذرا أو نذرا، هذه الأمور والإلقاء وإلقاء الوحي للإعذار والإنذار، ليعذر جل وعلا للمؤمنين ولينذر الكافرين. فالمؤمن يبين له الحق من الصواب من الخطأ لأجل أن يسلك الطريق الصواب والطريق الصحيح ويجتنب الخطأ، والمجرم والكافر يبين له ذلك لتقوم عليه الحجة، وليكون ذلك نذارة له، ولئلا يحتج على ربه جل وعلا يوم القيامة. فالله جل وعلا أقام الحجة على الخلق بما أرسل من الرسل وأنزل من الكتب وبما وهبه سبحانه من العقول التي تميز بين الخير والشر. عذرا أو نذرا قراءة الجمهور بهذا اللفظ بتسكين الذال، عذرا أو نذرا، وقرئ بضمها أي الذال فيهما، عذرا ونذرا، وقرئ بأو عذرا أو نذرا وهي قراءة الجمهور، وقيل وقرئ بالواو عذرا ونذرا. وقرئ بسكون الذال في عذر وضمها في نذر، عذرا أو نذرا بضم الذال، قراءات وكلها قراءات سبعية لكنها قراءة الجمهور عذرا أو نذرا بأو بدل الواو وبتسكين الذال. فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا، يعني الملائكة. قاله ابن مسعود وابن عباس ومسروق ومجاهد وقتادة والربيع بن أنس. ولا خلافها هنا، فإنها تنزل بأمر الله على الرسل تفرق بين الحق والباطل والهدى والغي والحلال والحرام، وتلقي إلى الرسل وحيا فيه إعذار إلى الخلق وإنذار لهم عقاب الله إن خالفوا أمره. الجملة القسمية تتكون من حرف القسم والمقسم به والمقسم عليه. المقسم عليه هو المسمى جواب القسم. أين المقسم؟ حرف القسم الواو والمرسلات و، والمقسم به المرسلات وما عطف عليه الخمسة. وأين جواب القسم؟ قوله تعالى إنما توعدون لواقع. أقسم الله جل وعلا بهذه الصفات الخمس لموصوفات متعددة أو موصوف واحد، الله أعلم بذلك، على أن ما توعدون لواقع، توعدون يوم القيامة البعث والجزاء والجنة والنار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم وأخبرهم بالبعث فكذبوه، وأخبرهم بالجزاء وأن الناس يجزون بأعمالهم، المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته فكذبوه. وسلم لواقع لكائن لا محالة، وهذا يسمى جواب القسم. إن ما توعدون، ما هذه اسم موصول بمعنى الذي، إن الذي توعدونه، إن الذي توعدونه لواقع، والأصل في الخط أنه إذا كانت ما اسم موصول أنها ما تقرن بالنون إن، تجعل إن وحدها وما جميع وحدها. وهنا جمعت إنما اتباعا للمصحف العثماني الإمام الذي أقره الإمام الذي أقره عثمان بن عفان رضي الله عنه بمحضر جمع من الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا كثيرا ما يأتي في كتابات القرآن يقال اتباعا للمصحف الإمام اللي هو المصحف الأول، وإن كان مخالف مثلا للخط الحادث، الخط اصطلاح الخط اصطلاح الإملاء مثلا في الكتابة أخيرا قد يخالف هذا، لكن الرسم المصحف العثماني يتقيد فيه ويتبع فيه ما كان رسم عليه المصحف الأول في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه. ولهذا قال هنا ما اسم موصول، إنما أي إن الذي، والقاعدة أنها إذا كانت كذلك ترسم مفصولة من أن، أنما أو إنما تأتي كذا وتأتي كذا، ورسمت هنا موصولة بها اتباعا لرسم المصحف الإمام المصحف الأول الذي كتب ورسم في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. إنما توعدون لواقع، يعني لكائن لا محالة، وأنه حق، فالله جل وعلا أقسم بهذه الأوصاف بأن البعث كائن لا محالة. اقرأ. إنما توعدون لواقع، هذا هو المقسم عليه بهذه الأقسام، أي ما وعدتم، أي ما وعدتم به من قيام الساعة والنفخ في الصور وبعث الأجساد وجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد ومجازات كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، إن هذا كله لواقع أي لكائن لا محالة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: هل الصداق شرط من صحة عقد النكاح؟ نعم، يشترط أن يكون عقد، فإن لم يذكر فلها مهر مثلها، يعني إن ذكر في العقد فبها، وإن لم يذكر بالعقد فلها مهر مثلها، ثم هي إن أرادت إعادته إلى الزوج أو تعطيه بعضه فلها ذلك لأنه ملكها، أو تتنازل عنه إن كان في ذمة الزوج تتنازل عنه لزوجها فلا بأس عليها. يقول: ما الفرق بين النكاح الفاسد والنكاح الباطل؟ النكاح الفاسد ما اختل شرط من شروطه، والنكاح الباطل ما اختل ركن من أركانه. وقيل النكاح الفاسد ما اختلف فيه، يعني بعض العلماء يصححه وبعضهم لا يصححه، والنكاح الباطل ما أجمع على تحريمه. مثال ذلك النكاح الفاسد: نكاح بدون ولي، المرأة مثلا ما رجعت لأوليائها وإنما فوضت شخص آخر وأولياؤها موجودون، هذا يسمى فاسد، لأن بعض العلماء رحمهم الله يجيز ذلك وبعضهم يمنع، وهذا مختلف فيه فهو نكاح فاسد. النكاح الباطل ما اختل ركنه أو ما أجمع على تحريمه سيان، مثل نكاح خامسة، هذا نكاح باطل لأنه مجمع على تحريمه، نكاح باطل لأنه اختل ركن من أركانه وهو خلو الزوجين من موانع النكاح، وهذا الزوج فيه غير خال من موانع النكاح، يعني موجود ما يمنع نكاحه لأن عنده أربع. يقول: الشهود على عقد النكاح هل يلزم أن يكونوا من محارم المخطوبة؟ لا، ما يلزم أن يكونوا من محارم المرأة، فلا يلزم أن يكونوا من محارمها، بل من أي فرد من أفراد المسلمين يصح أن يكون شاهدا على النكاح. يقول: وهل يلزم سؤالها هل هي موافقة أم لا؟ يحسن هذا، وإلا فلا يلزم، إذا عرف أنها موافقة أو شاع أو بان الأمر أو أخبرهم من يثقون به مثلا من أب أو أخ ونحو ذلك فإن هذا يكفي ويصح، والأفضل أن يسمعوا منها حتى يشهدوا على يقين، وإلا لو لم يسمعوا منها فلا بأس، الشهادة صحيحة. يقول السائل: ما حكم كثرة زيارة القبور والإكثار من ذكر أحوال القبر، علما بأنني سمعت من أحد الناس بأن ذلك ليس من السنة، واستدل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: فإني نهيتكم عن زيارة القبور. الإكثار من زيارة القبور والإكثار من ذكر القبر أحوال القبر والموت هذا مأمور به شرعا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر من ذكر هذه اللذات، وهذا الحديث الذي أتى به ما أكمله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فتستحب زيارة القبور ويستحب الإكثار من ذكر الموت للاستعداد له، لأجل أن يستعد المرء. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور في أول الأمر، ثم لما تمكن الإيمان من قلوب العباد أجاز لهم ذلك، بل أمرهم واستحب لهم ذلك، لأن ولهذا النساء يمنعن من زيارة القبور لما يتصفن به من الضعف وعدم الصبر وعدم التحمل، إذا رأت قبر أبيها أو قبر أخيها أو قبر ابنها ربما أظهرت الجزع والتسخط، فمنعت النساء من زيارة القبور. وأما الرجل فهو أقوى فأمر بالزيارة ليتذكر وليستعد للرحيل. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. يقول السائل: هل يصح أن أخصص في كل سجدة دعاء خاص، مثل أن أدعو في السجدة الأولى لوالدي وفي السجدة الثانية لوالدتي؟ لا يا أخي، ما ينبغي مثل هذا، لأن هذا تخصيص ما ورد تخصيصه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما عليك أن تقول في كل سجدة ما جاء الأمر به من الذكر، سبحان ربي الأعلى في السجود، ثم تدعو بما أحببت. والأفضل في الفريضة ألا تدعو إلا بأمر من أمور الآخرة أو ما يعين على أمور الآخرة، وأما النفل فتسأل الله ما أحببت من خيري الدنيا والآخرة. يقول السائل: ما الفرق بين الشرك والكفر؟ الفرق بين الشرك والكفر، الشرك يطلق على الكفر والكفر يطلق على الشرك، لأن الكافر وإن لم يعبد مع الله غيره لكنه عبد هواه، وقد يطلق الشرك على عبادة الأصنام أن تعبد مع الله غيره، ويطلق الكفر على الإتيان بمكفر بدون شرك مثل تارك الصلاة، لكن تارك الصلاة قد يقال له مشرك ويقال له كافر، لأنه كافر بترك الركن من أركان الإسلام، ومشرك لأنه عبد هواه، ما ترك الصلاة إلا لكونه عبد هواه. يقول السائل: قبيل السفر خرجنا إلى الحل وأدينا عمرة، ونوينا بطواف العمرة عن العمرة وعن طواف الوداع، كوننا سوف نسافر بعد انتهاء العمرة مباشرة، فهل يصح ذلك؟ نعم يصح، إذا كنت في مكة وقد أديت الحج وتريد السفر وقبل سفرك اعتمرت ثم نويت بطواف العمرة مع الوداع لكونك مسافر بعده، فقد فعلته عائشة رضي الله عنها وهي في حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: سوف أسافر غدا إن شاء الله في الساعة 4 عصرا، فهل لي أن أصلي في مكة الظهر والعصر قصرا؟ إذا كنت في مكة قبل سفرك مسافر ما جلست في مكة أكثر من 4 أيام فنعم، يعني إذا كانت إقامتك في مكة 3 أيام ثم عزمت على السفر مثلا الظهر أو العصر، فمن حقك أن تجمع وتقصر لأنك مسافر من قبل. وأما إذا كانت إقامتك في مكة أكثر من 4 أيام كنت ناول الإقامة ثم عزمت على السفر، فلا يسوغ لك أن تجمع ولا تقصر إلا بعدما تغادر مكة، فلا تجمع وأنت فيها. مثلا قدمت إلى مكة يوم الاثنين وتريد السفر بعد الظهر من يوم الأربعاء، من حقك أن تصلي الظهر الأربعاء 2 ركعة والعصر 2 ركعة وتسافر لأنك مسافر من أصل. كنت في مكة مثلا من قبل الجمعة وسفرك مثلا بعد أسبوع من إقامتك وأنت ناول الإقامة هذه المدة، ما يسوغ لك يوم سفرك أن تجمع ولا تقصر قبل أن تغادر مكة لأنك في حكم المقيم ولم تسافر بعد. يقول السائل: بعت على أخي سيارة 4000 ريال ولم أنقل السيارة باسمه، وبعد فترة طلب مني أخي أن أبيع السيارة بأي ثمن، وقلت له أنا أشتري منك السيارة ولكن 3000 ريال، فما الحكم في ذلك؟ إذا بعت السيارة على أخيك مثلا 4000 وبقيت معه مدة ثم أراد بيعها بعد أن تغيرت أوصافها يعني فترة، فاشتريتها أنت منه بأقل من ثمنها الأول أو بأكثر فلا بأس بذلك، لأن هذا لا حيلة فيه وليس داخل في مسمى العينة، بل هذا بيع صحيح لأنها بقيت عنده مدة ثم أراد بيعها، فلك أن تشتريها، وخاصة إذا كان قد نقدك الثمن. أما إذا كان الثمن مؤجل ثم تشتريها منه حال، فهذه من مسائل العينة لا تجوز. يقول السائل: هل المحرم شرط في صحة حج المرأة؟ المحرم ليس شرطا لصحة الحج، وإنما شرط للوجوب على رأي كثير من العلماء، شرط للوجوب، يعني ما يجب على المرأة إذا لم يوجد لها محرم. وأما لو حجت بدون محرم فحجها صحيح لأنها تأثم بسفرها بدون محرم. يقول: ما حكم من حج بمال مسروق أو مغتصب؟ هل حجه صحيح؟ يحرم عليه ذلك ولا يجوز، وعليه أن يرد الحق والمال لصاحبه، فالحج بنفقة حرام ومال حرام قد يرد على صاحبه ولا يقبل منه، ويأثم بحجه أكثر من كونه يؤجر. يقول السائل: ما حكم من يقسم بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يجوز القسم بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأي مخلوق، وإنما يجب القسم أن يكون بالله جل وعلا أو بصفة من صفاته تبارك وتعالى. يسأل عن القسم بالله أو القسم بالقرآن أو القسم بكتاب الله. القسم بالقرآن يصح، لأن القرآن كلام الله جل وعلا، وكلام الله جل وعلا صفة من صفاته، فالقرآن ليس بمخلوق وهو كلام الله جل وعلا، فالقسم به جائز. يقول السائل: ما حكم الأخذ من الشعر الذي ينبت في الحلق قريبا من الدقن؟ هل هو من اللحية؟ الشعر الذي ينبت على الحلق هذا ليس من اللحية، وإنما شعر اللحية ما هو على اللحيين، على الحنكين، وأما الذي في الحلق فليس من اللحية فيجوز أخذه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.